بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 285 من تفسير النسفي، سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر، شغلكم التباري في الكثر والتباهي بها في الأموال والأولاد عن طاعة الله عز وجل، حتى زرتم المقابر، حتى أدرككم الموت على تلك الحال، أو حتى زرتم المقابر وعددتم من في المقابر من موتاكم. كلا، ردع وتنبيه على أنه لا ينبغي للناظر لنفسه أن تكون الدنيا جميع همه ولا يهتم بدينه. سوف تعلمون. في القبر أو عند النزع سوء عاقبة ما أنتم عليه. ثم كلا سوف تعلمون. كلا، تكرير الردع للإنذار والتخويف. لو تعلمون، جواب لو محذوف، أي لو تعلمون ما بين أيديكم علم اليقين. علم الأمر اليقين، أي كعلمكم ما تستيقنونه من الأمور، لما ألهاكم التكاثر أو لفعلتم ما لا يوصف، ولكنكم ضلال جهلة والعياذ بالله تعالى. لا ترون الجحيم، هو جواب قسم محذوف، والقسم لتوكيد الوعيد. لا ترون بضم التاء، شامي وعلي. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها، كرره معطوفا بثم تغليظا في التهديد وزيادة في التهويل. في التهويل الأول بالقلب والثاني بالعين، عين اليقين أي الرؤية التي هي نفس اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 286 من تفسير النسفي، سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا، منصوب بسبح، وهو لما يستقبل، والإعلام بذلك قبل كونه من أعلام النبوة. وروي أنها نزلت في أيام التشريق بمنى في حجة الوداع. جاء نصر الله والفتح، النصر الإعانة والإظهار على العدل خالصته. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن الأمن والصحة فيما أفنيتموهما، عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقيل عن التنعم الذي شغلكم الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه، وعن الحسن ما سوى كني يؤويه وثوبي يواريه وكسرة تقويه، وقد روي مرفوعا. سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، أقسم بصلاة العصر لفضلها بدليل قوله سبحانه وتعالى والصلاة الوسطى. صلاة العصر، هذه الإضافة صلاة العصر في مصحف حفصة تصبح والصلاة الوسطى صلاة العصر في مصحف حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولأن التكليف في أدائها أشقه لتهافت الناس في تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار واشتغالهم بمعايشهم، أو أقسم بالعشي كما أقسم بالضحى لما فيها من دلائل القدرة، أو أقسم بالزمان لما في مروره من أصناف العجائب. وجواب القسم إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان لفي خسران من تجارتهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم اشتروا الآخرة بالدنيا فربحوا وسعدوا.